بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم اخرجنا من أمتك وكرمنا بهم وفتح علينا معرفة العلم وزينا لا قلب الحلم. قال الشيخ رحمه الله: طيب نحن فهمت مسألة وكفول الأخضر، فهمنا؟ يعني إذا كان جفي فيخرج منه حبا، وإذا كان مثله يقاس عليه ما في ما هو مثله. وإن باعه أخرج من ثمنه. وإن باعه طبعا أخرج من ثمنه، نعم. قال: وجاز، طبعا إذا كان نصاب طبعا دائما. وجاز من حبه، طبعا هنا لما تقال او كفول اخضر قال وجاز من حبه، هنا في عنا ذكرنا نحن وجاز من حبه ان جف، وجاز من حبه ايضا ان كان يؤكل اخضر، ان كان يؤكل اخضر. قال: إن سقي بآلة وإلا فالعشر. إن سقي بآلة معناته يخرج نصف العشر، نصف العشر، وإلا فالعشر، وإلا ماذا؟ وإن لم يسقى بآلة. هنا تتعدد مسائل الآلة، يعني إنه هو عنده دواليب، عنده كذا، عنده كما الآن مثلا صارت المحركات التي تخرج الماء من البئر أو تأتي به مثلا من النهر إلى آخر ذلك، كل هذا يعني يسمى آلة. قال: ولو اشترى السيحة أو أنفق عليه. نعم. السيحة اشترى الصيحة. ها؟ مكتوب الصيحة. شنو عندكم أنتم؟ الصيحة. الصيحة لا بالكسر، بالكسر السيحة. يعني ما يسقى به هو في أرضه، يعني هو نزل الماء في أرضه. وهذه طبعا مسألة شراء السيح، يعني يقاس عليها كل شيء، يعني يقاس عليه ما لم يتكلف مؤنة أو مشقة في سقي. مثلا هو يعني بجانب أرضه يمر مثلا النهر، فقط أنه فتح يعني مكان يمر منه الماء يدخل إلى أرضه مثلا. هذا هو السيح. نعم. فتح مكان يدخل، هو صحيح متكلف ولكن كلفة بسيطة، هذه انه فتح جزء من النهر حتى يدخل الماء الى ارضه، واضح؟ فهذه لا تعتبر، مع انه هو الان سقى، هي ليست بعد، فهمنا؟ يعني لم تنزل عليه امطار من السماء تسقيها، وانما هو من تكلف وجلب اليها الماء، ولكن هل هذه الكلفة فيها مشقة، فيها يعني مبالغ مالية؟ لا. هي لذلك يعني قال: ولو اشترى سيحة أو أنفق عليه، يعني نفقة بسيطة، أنه مثلا جاب خدامة قاعد نهار ولا نهارين حتى لي يعني يخدم له السواقي هذوما إلى آخره، هذه تكلفة بسيطة، فهذا يخرج العشر أيضا، يعتبر كأنه لم يتكلف السقيا نهائيا. طبعا في بعض الناس الان في بعض المناطق انه يشترون الماء شراء، يعني يشتري الصهاريج خاصه في وقت الانتاج وغيره، يشتري الصهاريج، فيعني هذا كانه يعني تكلف آلة او غير ذلك، يخرج نصف العشر في ذلك. فهم يحصلون بالمتر كوب. اي في السقي في تستور من المجر. اي طبعا، اي من كان يسقي من هذه المناطق اللي تابعة القنوات التي تتبع مجر، طبعا هؤلاء يدفعون معلوم، يعني في منهم من يدفع معلوم شهري، في منهم من يدفع معلوم ثلاثة أشهر أو سنة إلى آخره بحسب الاحتياج للماء، هم طبعا يحسبوا عليه ويدفع هذا المعلوم، طبعا هذا يخرج نصف العشر كذلك. نعم. قال: ويقدر الجفاف وإن لم يجف، لأنه هو لما قال في مسألة الإفراك ويجب بالإفراك، معناته الحبة تستغني عن الماء، ما عادش تشرب الماء. الإفراك إنه لما الحب يبعد على بعض وسط سنبلة، يستطيع الإنسان أن يقدر وقتها السنبلة قديش فيها. هنا قال الجفاف الذي به تخرج الحب يقدر، بمعنى أنه هي الآن هو جنى أو حصد أو إلى آخره 1000 كيلو مثلا من أي حب كان، وهو فيه رطوبة. طيب إذا جف هذا الحب كم سيبقى ميزان فيه؟ بتمشي منه مثلا 100 كيلو ولا 150 كيلو، واضح؟ هو يقدر هنا تقديرا، يعني يشوف انه لو هو مثلا حصد مثلا اخضر 635 نصار مثلا، يعرف انه بعدين لما يجف سينزل دون النصار، فيعرف انه هو لا زكاة عليه، فهمنا؟ لذلك هنا قال ويقدر الجفاف وان لم يجف، يعني حتى نخرج وان لم يجف الحب ولكن يقدر. طبعا اهل الخبره والفلاح يعرف الامر هذا، يعرف القنطار قديش ينقص والطون قديش ينقص، وهذا كله معلوم لديه. نعم. قال وان سقى بهما فعلى حكمهما، يعني سقى بهما يعني بالسيح او بالآلة، فعلى حكمهما يعني نصف العشر. قال وتضم القطاني لبعضها، طبعا القطاني هي كما ذكر المالكية هي 7 أصناف، الفول والحمص والعدس والبازلاء والعدس والبازلاء. البازلاء الجلبانة نسميها جلبانة، واللوبيا والذرة، وإن كان فيها خلافة تدخل في الحبوب أو في القطاني. السلت هذيك مش سلت، السلت هذيك اللي هي الحبة اللي بين القمح والشعير، هي مثل الشعير ولكن لا قشرة لها. طيب سأتذكرها الآن لعلها تمر بإليه إن شاء الله. طيب قال إذا وتضم القطاني لبعضها، يعني ما معنى لبعضها؟ صنف واحد. صنف واحد، يعني هو زرع أرض لما حصل اجتمع له نصاب من هالأنواع هذه كلها، واضح؟ اجتمع له نصاب من هالأنواع هذه كلها، يسمى هذه نوع واحد يخرج الزكاة. طبعا مثل ما مر معنا في زكاة المواشي، يخرج من الأكثر أو من كل جزء منها قليلا قليلا وهكذا. نعم. قال كقمح وسلت وشعير، هذه كلها تعتبر كذلك صنف واحد يكمل بعضها بعضا، هذه كلها صنف واحد يكمل بعضها لبعض. قال لا لعلس، يعني هالأصناف الثلاثة هذه القمح والشعير والسل لا تضم للعلس. العلس هو يعني مثل حبة القمح ولكن طويلة، هي بين القمح وبين الأرز ولكن هي ليست أرز، هي شبيهة بالقمح ولكنها طويلة، خاصة عند أهل اليمن يمكن موجودة منها هذه. نعم. قال وذرة ودخن وأرز وهي أجناس، يعني كل واحدة منها جنس. قال والزيوت أو عفوا والزيتون والسمسم وبذر الفجل، فجل أحمر يعني، والقرطم أجناس، يعني لا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم بعضها إلى بعض. والزبيب جنس، الزبيب طبعا بأصناف، سواء كان زبيب من نوع من أنواع العنب أو كان زبيب جفف بالشمس أو زبيب مثل ما يفعل الآن يجفف في الفرن، كلها تعتبر صنف واحد، أنواع الزبيب كلها تعتبر صنف واحد. نعم. قال والتمر جنس بأصنافه كذلك، التمر بأصناف، طبعا الرطب لا يعد من التمر. قال كنت أقول له شيخ قال واعتبر الأرز والعلس بقشره كالشعير، يعني بخلاف القمح، القمح لابد من إزالته من سنبله، العلس والأرز والشعير بقشره، لأن قشره أولا يعسر إزالته، ثانيا حتى وإن لم يكن عسيرا فإنه يؤكل معه، يؤكل مع الحب. القمح القشر اللي هو في السنبلة بتاعه لا يؤكل، أما العلس والأرز والشعير فإنه بقشره، نحن طبعا نأكل الآن في الأرز من غير قشر، ومثل ما حدثني أحد الأطباء تقريبا أكثر من 55% أو 60% من فائدة الأرز في قشره، والناس يرمون القشر يعني الآن، لذلك يسمون النحافة الموجودة في جنوب شرق آسيا خاصة عند تايلاند وفيتنام وهك البلدان هذيك الفقيرة، يعني يسمون النحافة اللي عندهم يسمونها مجاعة الأرز، كتعبير يسمونها مجاعة الأرز. ليش؟ لأنه هؤلاء مهما يعني أكلوا فإنه دائما كأنه جائع في شكله، يعني ليش؟ لأنه هو يأكلون الأرز من غير قشره، من غير قشره، طبعا هم تعودوا على ذلك وانتقلت إلينا هذه العادات، وإن كان لابد يعني أنه أحيانا صار الآن انتبه الناس إلى هذه وصار يبحثون عن الأرز بقشره وهو غالي يعني. على كل قال واعتبر الأرز والعسل، ليش هو طبعا تكلم على القشر لهنا؟ لأنه في الكمية القشر يحقق وزنا، يحقق وزنا، لذلك يدخل من لا تقدر تقول أنه الآن عندي مثلا 700 كيلو أرز بقشره، لو أزيل القشر مش يبقى مثلا 500 كيلو، إذا أنا ما عنديش النصاب، لا، الأرز والعلس والشعير يوزن بقشره ويخرج كذلك. نعم. قال أما القمح لا، القمح لا يوزن في سنبله، لا، لابد من إخراجه، كذلك بقية أنواع القطان التي مرت معنا، يعني الفول لا يوزن بقشره مثل ما تشتريه الآن من خضار بقشره، هذا أخضر يباع، أما الأصل في إخراج الزكاة لابد أن يخرج الفول والبزالية والحمص، كل يخرج من قشره، يعني من الغلاف الذي يجمعه مع الحبات الأخرى. نعم. نعم. قال والوجوب، إذا متى يجب تجب الزكاة في هذه في الحرث عموما؟ قال بإفراك الحب. إفراك الحب هنا إنه الحبة تيبس وتستغني عن الماء، صفرت والسنبلة يعني تفركت هكي، كانت مجموعة منضمة الفلاحة ثمانيات ولا أمر ذلك، فتحت السنبلة تفتح، لذلك ما يقولون الإفراك، بمعنى أنه الآن الحب يمكن أولا أن تفركه عن السنبلة، وكذلك أنه الحب الآن تفرك كان مجموع بعضه إلى بعض فتباعد في أثناء السنبلة، وتستغني السنبلة عن الماء، بالعكس هو يصبح الماء الآن مضرا لها، الماء يأتي بالأمراض للسنبلة وهي لا تحتاج. لذلك الفلاح قبل أن يحصد إذا نزلت البطاقة على القمح بتاعه أو الشعير مسكين يعني يخسر كثير، لأنه يعني القمح سيتبلل سيميل سيتعفن إلى آخره. لذلك نعم، إذا بالإفراك يعني لما تستغني السنبلة عن الماء ويتباعد حباتها في داخل السنبلة وقتها يجب فيه. قال وطيب الثمر. وطيب الثمر طبعا احنا عندنا ثلاث اقوال في المذهب، هم بطيب الثمر او بالجذاف او بالخرص. الراجح والمشهور عندنا انه بطيب الثمر طبعا قياسا على البيع، انه الان لا يباع الثمر قبل ان يبدو صلاحه، لا يباع الثمر قبل ان يبدو صلاحه، وهذا من باب غلق الباب على من يريد أن يتهرب من الزكاة، لأنه هو لما يبدو الثمر يبدو صلاح الثمر جاز للفلاح أن يبيع، أليس كذلك؟ إذا نحن قلنا أن الزكاة تجب عليه بالخرص مثلا، الخراص الذي ترسله يرسل من بيت المال من وزارة المالية في ذلك الزمان قد يأتي متأخرا بعد بدو الصلاة، يجي يخرص البستان يقول له صاحب البستان راهو بعته مباع الثمر هذا وننتظر صاحبه حتى يأتي أو اليوم ربما يأتي ويجنيه، فلا زكاة عليه، وهذه حيلة يتهرب بها من الزكاة. أول ما يبدو صلاح الثمر هو جائز له أنه يبيع، فإذا قلنا أنه لا زكاة عليه حتى يأتي الخراص فهنا قد يتهرب من الزكاة. كذلك لو قلنا انه لا زكاة عليه حتى يجني هنا ايضا قد يتهرب من الزكاة بنفس الحيلة، انه يبيع مع بدو الصلاح جائز له. لذلك جعل المالكية وجوب الزكاة مع بدو الصلاح، يعني لما بدا هو اصلا ممنوع انه يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فبمجرد انه بدا صلاحه حل البيع له، ولكن في نفس الوقت وجبت عليه الزكاة. واضح؟ فإن شاء باع وتبقى الزكاة في ذمته، وإن شاء اشترط على المشتري أن يخرج هو الزكاة. واضح؟ فهذه نعم، المهم أنه صار وجبت الزكاة في ذلك الثمر. نعم. قال وطيب الثمر أيضا، ولهنا لما قلنا طيب الثمر أيضا حتى المالكية أغلقوا عليها عدة أبواب أخرى، لذلك هنا قال فيحسب ما أكل أو تصدق به أو استأجر به. هو الأصل ما نجمش ياكل إلا ما يبدو الصلاح، وهكا ولا لا؟ إذا الآن بدا الصلاح، إذا وجبت فيها الزكاة، كل ما تأكله تعده. طبعا الإنسان صاحب البستان صاحب ماهوش لما ياكل ماهوش بشي ناحي كعبة، أي باركورة البستان هذا ينحي زوز ثلاث صندوق له طن في الداخل ناكلوا منه، إذا تحسبوا عليه. أي جاب ضيف حب يكرمهم أعطاهم صندوق ولا اثنين، أيضا لابد أن يحط في مخه يعني يحسب إنه هاك أعطاه. أيضا جاب من سيجني، ماهوش هو طبعا مش يجني بيدو مثلا يحتاج البستان، جاب من سيجني ذلك الثمر يقول له مثلا يلا اجني وخذ مثلا انت العشر ولا الى اخره، لابد انه يحسب ذلك كله داخل في نظام او داخل في حساب الزكاة. نعم. قال لا اكل دابة حال درسي، هذا معفو عنه، يعني القمح الان حصد القمح تعرف انت محذوفك المكان هكايا، وتجي الدابة وتبدا تجر في حجر هكا له دواليب ولا احيانا خشبة ولا حاجة مثقلين فوق منها، وتمر عليك جاوشة جاوشة. صارت الآن يعني طبعا هذه مسألة آلية. طيب وهي تجرش الدابة طبعا مش تاكل، هذا كله معفو عنه يعني. أما في فرق بينها وبين الدابة المربوطة وأنت علفتها، هذا تحسبه. لذلك هنا قال أكل دابة حال درسها، حال درسها. أما وهي مربوطة لا تعلفها من ذلك القمح أو ذلك الشعير، لأنه أيضا علفتها احسبه واجمعه وضمه إلى الباقي حتى تخرج زكاته. طيب هذا فيما يخص متى يجب أو متى تجب زكاة الحرث. طبعا لما تكلمنا على مسألة أنه بالطيب أو بالجذار، هذه المسألة ترتب عليها خلاف. لما قلنا أنه تجب عليه الزكاة بالطيب يعني طابت الثمر إلى آخره، فإن تصرف فيها إلى آخر ذلك يحسبه من ضمن الزكاة، ولكن يخرج يعني من عنقه وجوب الزكاة إذا أصيبت بآفة سماوية. يعني هو مثلا بدأ صلاحها وقرر أنه مش يجديها بعد أسبوع أو كذا إلى آخره، جاءت آفة سماوية أيا كانت، مرض، جرد، حجارة إلى آخره، تلف المحصول أو تلف أغلبه، فإن بقي نصاب في المحصول أخرج زكاة ذلك النصاب، وإن لم يبقى فلا زكاة عليه. أما إن باع، مثلا هو باع لأن بدا صالحه، جاء المشتري قال تفضل ها هو الغلال على رؤوس الأشجار، شوف نظر إلى آخره، اشترط عليه أن يقطع يجني إلى آخر ذلك، طيب هو باع. الآن جاءت آفة سماوية، الزكاة واجبة لذلك الثمار. وإن لم يبقى نصاب، هو يقدر قديش المحصول تقريبا كان يكون، ويخرج زكاة ماله من ذمته، الدين في رقبته صار، فهمنا؟ يعني هذا من ضمن الخلاف المترتب على مسألة متى يجب الزكاة، هل عند بدو الصلاح ولا عند الخرس ولا يعني عند الجهاث. طيب الآن بدأ يذكر في مسائل يعني مهمة، هي تفريعات لهذا الباب. قال ولا زكاة على وارث قبله، لا زكاة على وارث قبله إلا إذا حصل له نصاب. قبله قبل ماذا؟ قبل إرثه. لا، قبل أن يطيب الثمر، قبل أن يطيب الثمر إلا إذا حصل له نصاب. يعني إذا ورث نصابا وقته يخرج الزكاة، إذا لم يرث نصابا لا زكاة عليه. متى هذا؟ قبل بدو الصلاح، واضح؟ أما بعد بدو الصلاح، ورث هو بعد بدو الصلاح، ننظر هل كان نصابا ونقص من هنا هنا ولا لا، واضح؟ أو كذلك يتخرج على هذه المسألة مسألة أخرى، أنه هو ورث قبل بدو الصلاح، ننظر هل ورث نصابا؟ يعني ركزوا معي في هالحالتين هذو، لذلك يعني ربما لي تشكل عليكم هنا لماذا قال قبل بدو الصلاح، وشو الفرق قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح هل وارث هذا ورث نصابا وإلا لم يرث نصابا؟ ورث نصابا يجب أن يأخذ الزكاة، كان ميراثه دون النصاب لا يأخذ الزكاة، وضحت هذه؟ هذا متى؟ قبل بدو الصلاة. أما إن ورث بعد بدو الصلاة، بعد بدو الصلاة، فإن الميراث يخرج منه الزكاة وإن كان الوارث نصيبه دون النصاب. ليش؟ لأننا ننظر أن الوارث هذا مجموعة طبعا من الورثة، الأصل أنه مثلاً عندنا أربعة ورثة مثلاً أربعة ورثة. طبعاً هي مسألة بعيدة شوية، ولكن يعني حتى فقط نقرب لكم مش من نجيبش مسألة حقيقية في الفرائض وتصعب عليكم المسألة هذا ثمن وهذا سدس وهذا نص. لا، خلينا نقول أربعة ورثة كل واحد منهم يرث الربع، واضح؟ لأنه مسألة بعيدة شوية. النصاب قديش؟ 635 كيلو، ما هكا ولا لا؟ طيب، المحصول كم هو؟ 1000 كيلو، واضح؟ إذا قسمنا المحصول على أربعة، كل واحد قديش نصيبه؟ 250. إذا كان قبل بدو الصلاح ما فماش زكاة. هما ورثوا قبل بدو الصلاح، إذا لا زكاة على أي منهم. واضح؟ أما بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة في تلك الثمار، فيجب إخراج زكاة مالها قبل أن يرثوا. فهمنا؟ واضح؟ فهمنا الفرق بين قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح؟ بعد بدو الصلاح وجبت فيها الزكاة، فلا نقسمها حتى نخرج الزكاة مالها. أما قبل بدو الصلاح فهي ما زالت لم تجب فيها الزكاة، نقسمها وبعدين ننظر إن كان واحد ورث نصابا أو يخرج الزكاة بنفسه، إن لم يرث نصابا فلا زكاة فيه. وضحت المسألة؟ قال إذا ولا على من عتق أو أسلم بعده إنسان كان كافر، ننظر إذا كان أسلم قبل بدو الصلاح وجبت عليه الزكاة، ما قال له؟ أما بعد بدو الصلاح فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. كذلك يعني كان عبدا ثم أعتق، العبد غير مكلف بإخراج الزكاة، العبد لأن الأصل فيه أنه لا يملك، وإن ملك فإنه غير مطالب حتى يعتق، واضح؟ هذا كله لا زكاة عليه إن أسلم أو عتق بعد بدو الصلاة، أما قبل بدو الصلاة فيجب عليه الزكاة. نعم، نقول أو على من عتق أو عتق. عتق هو ننسب الفعل له، أو عتق أي أعتقه سيده. تقول فلح أو أفلح، نجح أو أنجح، واضح؟ نعم. قال وخرص التمر والعنب فقط، هذه التي فقط يعني تخرص، تحرز يعني تحرز بمعنى أنه يصير في تحريز كما قلنا نحن الآن، تخمين يعني تقدير. ما الذي يقع فيه التقدير؟ التمر والعنب طبعا الذي سيصير زبيبا يعني، هذه فقط. بقية الأشياء الأخرى لا تخرص، لا تخرص للزكاة، أما تخرص لغير الزكاة يعني تخرص إذا ستباع وتخرص، واضح؟ يعني إنسان سيبيع، إما هو يفهم أو المشتري أو يأتون بشخص ثالث خراص يقدر كم في هذا البستان ويشتري الآخر وهو عالم لتقريبا الكمية، واضح؟ أما هنا يتكلم على الخرص للزكاة، لا يخرص للزكاة إلا التمر والعنب. قال ماذا عندكم بعدها؟ للاحتياج فقط، بعد فقط بعد الاحتياج، وخلص التمر والعنب فقط بعد. نعم، خلص التمر والعنب فقط بعده اي بعد بدو ودو الصلاة بعده أي بعد ودو الصلاة. قال الاختلاف في حاجة أهلها عندك ولا عندكم قبلها شيء؟ تجي لهما شجرة شجرة للاحتياج لهما شجرة شجرة. هذا كله ما عنديش. نعم قال الاحتياج لهما شو معنى الاحتياج؟ نعم إذا هو الآن الناس ما تجيش تمنع صاحب البستان أنه تقول له لا ما تاكلش من البستان ولا ما تبيعش منه وإلا ما تستأجرش به بالثمر ذلك حتى لتخرج الزكاة. لا أنت الآن عليك أنك تترك الناس وأموالهم هو تقدر له كم يجب عليه إخراج الزكاة بعدين هو يتصرف تو ينحي باقي الزكاة واحدة ويستفيد منها هو المحتاج لأنه يستعمل ذلك الثمر هو الآن سيجني ذلك الثمر ما عندوش فلوس باش يجيب خدام هو يحتاج أنه يجيب خدام حتى يجني له ذلك الثمر بالأجرة تاع العامل ما هي ذلك الثمر نفسه فيأتي الخراص يقدر يقول له مثلا أنت البستان تاعك فيه 5 طعام مثلا 5000 كيلو مثلا ويمشي له أو كسجل هو عنده في الدفتر فلان فلاني منتوجه أو إنتاجه 5000 كيلو مشي له يرجع بعد مدة يقدر هو الحصاد ولا الجذاذ ولا القطف مش يكون مثلا بعد أسبوعين أو 10 أيام أو يذهب ويعود في ذلك التاريخ يصير هو ما يلقاش يلقى تقريبا يعني هو طبعا شاف السلعة ويعرف نوعية التمر وكلها تسجلت إلى آخره ويعرف يقول له مثلا أنك مش تخرج مثلا أنت كذا كذا زكاة من نوع التمر الفلاني كذا كيلو من نوع التمر الفلاني كذا كيلو إذا كان عنده عدة أنواع طبعا كل شيء بشختار الوسط واضح طبعا هذا إذا كان عنده عدة أصناف من التمور في الواحة بتاعه هو الخراص وهو يطوف بكل شجرة يعرف كل شجرة ما نوعية التمر الذي ستنتجه ويسجل عنده إلى آخره وبعدين يعرف فبعد أسبوع أو 10 أيام يرجع للسيد يقول له أعطيني مثلا 50 كيلو دقلة 50 كيلو تمر عليك ولا مش عارف شنو وهكذا واضح؟ فأنا خليني كنت لكم على جنب وهو تصرف في باقي الثمر جاب العامل قال له اقطف وأعطاه من ذلك الثمر أكل هو ووزع باع إلى آخر ذلك هو نعم لذلك قال الاحتياج لهما لأنك أنت إذا أوقفت حركته حتى يحصد أو حتى يجني فانك تكون عطلت مصالحه في ذلك نعم قال للاحتياج لهما شجرة شنو عندكم الاحتياج لهما شنو الكلمة شجرة شجرة نعم للاحتياج لهما شجرة شجرة بمعنى انه يطوف الخراص ينظر الى كل شجرة على حدة لانه اذا نظر هكذا اوه ما شاء الله ها هو عندك صار ربما في وسط الواحة فما شجرة ما انتجش او في وسط الواحة فما شجرة تكون النوعية نتاعو أجود أفضل يعني إلى آخره، لذلك لابد أن يطوف بكل شجرة على حدة، نعم. قال: لاختلاف حاجة أهلها. ها شنو عندكم؟ وكفى واحد وإن اختلفوا. للاحتياج لهما شجرة شجرة، إيه؟ وكفى واحد وإن اختلفوا. نعم. أنا عندي مشاكل. قال وكفى واحد وإن اختلفوا فلأعرفوا يعني وكفى واحد كفى خراص واحد يمكن هو يجيب 2 3 طيب إذا كان البستان نتاعو كبير وجاو مثلا 3 ولا واختلفوا واحد مثلا قال أنت المنتوج نتاعك مثلا 10 أطنان الآخر قال 15 الآخر قال 13 هنا يتحاكمون للأعرف منهما يعني ذو الخبرة اللي هو أخبر منهم اللي هو أعلم اللي كذا هو الذي يعني يحكم بينهم نعم لأنه هي مسألة الخاص هنا ما هيش علم يعني ما هيش يعني مسألة هي مسألة تقريبية تقديرية مش يصير دائما بين كل خراص وخراص مش يصير فما اختلاف بتاع يعني أمر بسيط أما إن تفاحش الخلاف فهنا لابد أن الأعرف هو الذي يعطي كلمة الفصل في ذلك. قال وإن أصابته جائحة، ما وقتاش الآن بعد ما تكلم عن التخريس تكلم عن الجائحة، إذن هو يقصد الآن وإن أصابته جائحة بعد أن قام الخراصون بعملهم بعد أن خرص ذلك النخل أو العنب. قال وإن أصابته جائحة تبرت، شو معناته تبرت؟ يعني عمل بها، هو تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة. إن أصابته جائحة، الجائحة معروف أمر سماوي، أمر خارج عنه يعني، يعني أمر ليس منه، يعني كما قلنا جراد مرض احترقت البستان إلى آخر ذلك، نعم هذا أمر خارج عن قدرته. طبعا تسقط عنه الزكاة إن لم يبقى له شيء أو بقي له دون النصاب، أما إن بقي من الثمر ما هو أكثر من النصاب يخرج زكاة ما بقي. ما نقولوش والله هذا وخسر أغلب غلته باش يزيدوا ناخذوا من عنده، لا ننظر إذا بقي عنده ما زاد على النصاب أخذ منه الزكاة. نعم. قال فإن زادت على قول عارف وجب الإخراج عنه. شنو معناته على قول عارف؟ يعني الثمر هو لهذا ربما لما نشرح عن هذا الكلام يبان لكم اللي هو سهل، ولكن لما ترجع وتنسى انت المعلومه تعاود تقرا تقول شنو يقصد بهالكلام هذا. لذلك الانسان ولا حتى معلومه يعني فهمها او كذا ربما ينساها بعدين فيسجل، هو يقصد هنا قال فان زادت على قول عارف. رجع للمساله الاولى اللي كنت اتكلم عليها وهي مساله التخريص. نعم اختلف. طيب الان هو خلص الخراص ومشاره صاحب البستان لما جمع او قطف الثمار وجد انه اكثر مما قاله الخراص العارف، لذلك قال فان زادت على قول عارف وجب اخراجها. شنو يعمل هنا؟ يجب عليه، هو مستأمن، هو امين، صاحب مالك المال ذلك مالك الحرث هو امين، يعني هو مستأمن على ماله ذلك والله سبحانه وتعالى رقيب عليه، فهو إذا زاد شيء على ما قاله الخراص إذا هو يخرج. لذلك هنا شنو تبين من هالقول هذه؟ إنه قول الخراص ماهوش قول فصل، ماهوش قول فصل، يعني الإنسان لابد إنه بعدين يعود ويتأكد من قيمة ماله إلى آخره. فإن زاد على قول الخراص وجب إخراج الزكاة عن الزائد. طبعا هنا قول الخراس، اما قول غيره لا، غير معتبر. نعم. قال واخذ عن اصنافهما ان نقص. نعم وجدها اقل كذلك ان وزنها ووجدها اقل يشهد على ذلك حتى اذا عاد اليه الخراس و يعني يخرج ما ما هو واجب عليه. قال وأخذ وأخذ عن أصنافهما من شنو عندكم؟ من الوسط. نعم. أصنافهما التمر والعنب شيخ. طبعا التمر والعنب طبعا هنا نقصد الزبيب. نعم. قال إذن يؤخذ من الوسط لا يأخذ من الأعلى ولا من الرديء بخلاف غيرهما. غيرهما شنو؟ يعني الحمو، لأن القطاني ما قال شو اسمه، ما قلنا ذوات الزيوت من الزيوت. بخلاف غيرهما أي من الحمو فيأخذ الموجود، وكذلك حتى في أصناف الزيوت لأن الزيوت تفرق زي جيد وزي يأخذ من الموجود، وهذا من الموجود وكل بحسبه وقدره. لذلك قال فمن كل بحسبه، يعني أنتج هو مثلا 2000 كيلو قمح مثال، في جانب من الحقل مثلا القمح كان فيه ردي ضربته السوسة مثلا ولا مش عارف شنو إلى آخره، وجانب آخر كان القمح فيه جيد. نشوف نحن قديش القمح السيء وقديش القمح الجيد. نقارن القمح الجيد مثلا يساوي ثلثين القمح السيء، والقمح السيء ثلث. لما يجي الذي سيأخذ المال أو صاحب المال نفسه سيخرج، يخرج زكاة ماله القيمة القدر الذي سيخرجه، يخرج ثلثين جيد وثلث ردي. وهذا إن كان القمح بتاعه كله ردي يخرجه على الحالة التي هو فيه. واضح؟ نعم. قال انتهى الآن على الكلام على زكاة الماشية وزكاة الحرث، وبدأ يتكلم على العين. قال وفي 200 درهم. طبعا هنا بعدين قال 20 دينار. طبعا هنا يتكلم على الدرهم الشرعي. نحن نشوف وتجد أحيانا في كتب الفقه خلاف طويل في مسألة تقدير الدرهم وتقدير الدينار. ليش؟ لأنه الأصل هو كان له وزن معلوم مقدر، ما فيش خلاف وكذا إلى آخره. لما تفككت الدولة الإسلامية صارت في مماليك وإمارات وكذا وإلى آخره، واضح؟ في العهود القديمة يعني، وهذه الدولة الأيوبية وهذه دولة المماليك وهذه الجامعة. صارت كل دولة أو كل إمارة في ذلك الزمان تصك عملتها بنفسها، واضح؟ فاختلفت الموازين، اختلفت الموازين. بعض أما بعض الدول كانت تصك الدينار على وزن الدينار الشرعي مثلا اللي هو تقريبا 4 جرامات وربع ذهب. بعضهم صار يصك الدينار اللي هو أقل من ذلك. لما تصيبه كريز أو أزمة مالية نفس ما يحدث الآن عندنا في الزمان، يكثر طباعة النقود بدون ما يحط لها رصيد. فما الذي يحدث؟ تنهار العملة، العملة تنهار. يعني الدينار يكون يسوى قيمة معينة تنهار، يتيح كما كنا طايح الفلوس. حتى تسد الدولة عجزها لتطبع الفلوس من غير ما تحط يعني في مقابل تلك الفلوس رصيد من الذهب إلى آخره. يعني أغلب الدول تضع مقابل العملة بتاعها رصيد من الذهب، إلا بعض الدول مثل أمريكا وكذا ما يحطوش، لأنه قيمة الاقتصاد بتاعهم هي الضمان للدولار. هذا يعني ضحك على العالم يعني، ما عليناش. قلنا إذا يبقى الفقهاء يتحاكمون إلى الدينار الشرعي اللي هو 4 جرامات وربع تقريبا من الذهب. قال إذا في 200 درهم أو 20 دينار شرعية، لذلك هو قال شرعية. فهمنا؟ هو ذكر كلمة شرعية لهنا حتى يخرجك من الخلاف في وزن الدينار حقيقة على حسب كل دولة، لأن كل دولة كانت تطبع دينار على حسب يعني وضعها الاقتصادي، على حسب يعني ينزلون من وزن الذهب في الدينار حتى يطبعون دنانير أكثر فتقل قيمة الدينار، يقول لك دينار مملوكي أو دينار كذا، يعني بمعنى أنه لا يصرف مثله مثل بقية الدنانير وهكذا. لكن مثل ما قلنا الآن تنزل قيمة العملة بحسب. نعم. قال أو ما اجتمع منهما إلى الذهب والفضة مثل ما مر معنا قبل قليل في الحبوب تعتبر صنف واحد، الذهب والفضة صنف واحد. يعني إنسان عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم يكمل بعضها بعض، واضح؟ نعم. قال أو ما اجتمع منهما يعني. نعم شيخ، هنا كيف يخرج الزكاة؟ سيمر معنا هذا إن شاء أخرج بحسب القيمة. عنده مثلا 15 دينار و50 درهم يخرج ثلثين أو ثلاث أرباع من الذهب وربع من الفضة، أو يخرج أو هذه تنوب عن هذه كانت كما كما قلنا كما نتكلم هنا على الدينار والفضة على الدينار والدرهم الشرعيين هذه تنوب على هذه كلها سواء. نعم. قال إذا هو تكلم قال أو مجتمع منهما غير حلي. إذا مجتمع منهم ليس مجتمع من الذهب بصفة عامة، لا، في ذهب وفضة تخرج زكاة وفي ذهب وفضة لا زكاة فيه. قال غير حلي جائز، حط سطر تحت كلمة جائز لأنه في كثير من الأشياء الذهبية أو الفضية ليست جائزة ولا تعتبر من الحلي فتخرج منها الزكاة، وخاصة وهذه مسألة يعني النساء خاصة لا ينتبهن إليه وهي مسألة الهدايا التي تقدم في الأعراس، ما هو موجود في بعض عند بعض الناس دون بعض، وهي مسألة الأواني والملاعق وغيرها الفضية تعطيه يعني في بعض الناس في عائلات في الأعراس يهدون لبعض أنه هل الأشياء هذه سيرفيس كما يقولوا نحن وليس كذا بتاع كله فضة صينية وملاعق إلى آخره وكلها، هذا فيه زكاة لأنه هذا من الفضة والذهب الغير جائز استعمالها، الغير جائزة استعماله. كذلك لو في رجل مبتلى بلبس الذهب ويلبس الذهب فهذا يخرج زكاة هذا الذهب الذي يعني كذلك الفضة ما زادت عن المأذون فيه عند المالكية وهو الخاتم بالنسبة للرجل باقي ذلك يدخل في ضمن الزكاة. يعني الآن ترون وأحيانا حتى في داخل المساجد تشوفوا إنسان يصلي وهو يلبس طوق من فضة أو يعني سوار من فضة أو يعني تعددت الخواتم في يدي، طب لو نقول تعددت الخواتم عند غيرنا جائز عند الحنفية، يعني إذا استثنينا مسألة تعدد الخواتم يعني غير جائز عند المالكية، أما بقية السوار وكل هذه يعني غير مأذون فيها إذا تدخل في دائرة الأموال التي يخرج زكاتها. المرأة لا تخرج زكاة حليها إن اشترته بنية التزين به وإن لم تستعمله وإن لم تواتي المناسبة لاستعماله فلا تخرج زكاة. أما إن اشترته بنية يعني الاحتفاظ به لنوائب الدهر وعدم لبسه عدم استعماله، أما إن استعملته ولكن إن اقتضت الحاجة إنه تبيعها هذا أمر ثاني، أما إن اشترته فقط لنوائب الدهر وإنه هي لم تلبسه ولا تنوي لبسه حتى يبقى يعني في حالة جيدة إلى آخر ذلك هي فقط تستحفظ به كأموال يعني فتخرج زكاة ماله. طيب لهنا الحلي إذا كما قال هو غير حلي جائز، إذا البقية لا يعتبر حلي، يعني السبائك الذهبية التبر وهو يعني تراب الذهب اللي هو يعني من الخام إلى آخره هذا كله لا يعتبر من الحلي وهذا كله تجب فيه الزكاة. طبعا الناس الآن صارت تحتفظ خاصة بعض الأوضاع الاقتصادية المهتزة هذه صارت الناس يعني تخزن ذهبا، طبعا في البنوك يخزنون ذهب يضع ذهب عوضا ويضع عملة نقدية يعني في ذلك خوفا من انهيار العملات فيصبح مفلسا فأصبحت الآن يعني يشتري، والآن صارت هذه في بلدان أوروبا ويدفع مال ويشتري سبائك ذهبية صغيرة عن طريق مكنة مثل ما تشتري الكولا أو تشتري في دول الخليج تشتري أي شيء يعني تضع العملة تخرج لك صار عن طريق الكارت البنكي أو العملة تخرج لك يعني قطعة ذهبية مختومة إلى آخره ويعني في منها من وزن 10 جرامات إلى 100 جرام تقريبا إلى آخر ذلك يعني يتعاملون بها في بعض البلدان. نعم. قال إذن بعض العلم ذكروا انه ليس ذهبا يعني لا ترك مثلا الى الصار المسألة إلى الصار، يعني في سواء في تقدير نوعية الذهب أو عياره ومدى نقاوته. طبعا دائما لما يطلق على الذهب المقصود فيه هو عالي الجودة، يعني ما يعبر عنه عند غيرنا ذو 21 أو عندنا مثلا ذو 24، في بعض البلدان ما عندهمش 24 عندهم 21. فهذه تعود إلى الصارة، هم الذين يحددون ذلك. دائما تزيل الشوائب من الذهب. الذهب مثلا إذا نظرنا مثلا في الذهب اللي هو متدني المستوى كما قلنا عند وقت 9 على عجز، هذا نشوف أن نلقى نسبة النحاس فيه عالية جدا. هنا طبعا أنا ما عنديش تعداد أو جدولة لعيارات الذهب وكم من نسبة النحاس اللي فيها، ولكن سهل المسألة أن نسأل أي سائلي فيها إن شاء الله تحاول نسأل سائلي باش نعرف كل عيار كم يقابله من نسبة النحاس. فأنت لما في تعدادك مثلا نحن قلنا 20 دينار من ذهب في الأربع جرامات وربع حوالي 84 جرام، يعني اللي مالك 84 جرام ذهب هو مالك نصاب وجبت عليه الزكاة. لهنا إذا كان هو مثلا مالك 84 جرام ذهب ذو 9 مثلا، ننظر مثلا إذا سألنا سائلي مثال، يعني أنا مثلا ما عنديش عليها علم كبير، إذا سألنا سائلي قال إنه ذو 9 يكون فيه نسبة النحاس 25%، إذا نحن شو باش نعملوا من 84 جرام؟ باش نحيبوا الربع، و 25% معناته ربع، باش نحيب 25% من هذا بعدين نلقاو نحاس، إذا هو ما عندوش نصاب لهنا. واضح؟ نعم. هو الذهب بعدين خدمت مع السائل يمشي بالكميات، وقت نقول الذهب الخالص خالص 24 يعني ذاك بدون خليط 24، إذا كان قلنا 21 21 كرام قيراط هذاك راهو 21 كمية ذهب وثلاثة كميات موازية لها يعني من الخليط. إذا نقولوا 9 راهو 9 كميات الذهب واش يبقى من 24 13 15 يبقى 15 كمية خليط. معناته ذو 9 يعني على حساب هذا معناته تقريبا فيه ثلث ذهب تقريبا، يعني يمكن نقول ثلث ذهب. فما نقطة ما نقولوش بالميزان، علاش؟ الخاطر الذهب من أغلى الأصناف في الوزن. شو معناه؟ وقت ناخذ إيتر ذهب نلقاها توزن تقريبا 24 كيلو، وقت ناخذ كما نقولوا إيتر نحاس توزن كانت 13. إيه معروف بالمعروف إنه هون ذهب مادة كثيفة جدا، مادة كثيفة جدا. من هذه يعني فكرة بسرعة. طيب لهنا مسألة الشوائب هذه لابد، هو طبعا الذهب لا يمكن انه يتماسك، هو ليش يخلطوا فيه بالنحاس؟ مش من باب الغش طبعا، لانه الذهب ما يمكنش انه يتماسك تماسكا جيدا الا ما يكون مخلوط بنسبة بسيطة من النحاس حتى يمكن انه يتماسك يعني بين بعض. لذلك الذهب ذوق 24 يتكسر اسهل من الذهب ذوق 9، ذوق 9 تلقاه يتعوج ويتطرى هكا شوي وكذا واسهل يعني، الله تعالى أعلم في ذلك. المهم هنا مسألة الشوائب تزال، المقصود دائما من الذهب. كنت حابة نجيب لك بحث عليها، نجيب بحث عليها. ما شاء الله. اللي قصدته أنه الذهب الأبيض لا يسمى ذهبا يعني في الشرع. أي طبعا هو من ناحية التسمية، لأنه أنت إذا أزلت الأصل أنك لما تقول ذهب كلمة مطلقة مثل ما قلنا الماء، مثل ما نقول الماء. أما لما أضيفت إليه كلمة الأبيض هنا، لذلك المسألة هذه تحتاج إلى العودة إلى صائغ. بالضبط، نعود إلى الصائغ، نحن نسأله هل المكونات هل هو مجرد تغيير لون؟ لأنه أنت تو تعرف أنه الذهب إذا خلط بنحاس تغير لونه، وأحيانا يصبح الذهب لونه يميل إلى الحمرة مثلا، مع أنه هو ذهب. فهل مجرد تغيير اللون في الذهب هذا هو فقط تغيير لون، وأن المكونات الحقيقية هي ذهب، أو أنه لا، الذهب الأبيض هو مادة أخرى غير الذهب أصلا، يعني كما قلنا نحن التيتانيوم أو البلاتينيوم لكيور أو غيره من الأنواع هذه أنه هي مادة أخرى. الفضة الذهب لا بد يزيدوه الفضة. ولكن هو مواد ذهب. نعطيك علاش هو يقع التخليط. يعني في المعادن بصفة عامة يقع التخليط على خاطر الخصائص الميكانيكية والخصائص يعني الكيميائية. وقت نزيدوا خليط آخر إما باش نقاو خاصية فيه تكون تدخل تلقى سرعة التكسير أو سرعة يعني تعوج الجو الذهبي تعوج تريماليات الموجود. فهذه نزيدوها الخلاط هذه حتى نغير صفاته لما هو أحسن وما هو أفضل. هذه عادة الخليط المعادن. إذا الذهب الأبيض هو ذهب ولكن أضيفت إليه فضة. هو لكن هو ذهب حقيقة. هو ذهب حقيقة. هو يعني أنت قلت كمية خاطر كل ذوق تسعة يعني زدناه تسعة يعني 15. فهمت؟ لا أنا حبيت نفهم الذهب الأبيض هو عوض المضاف والنحاس والضاف والفضة. إذا فيه سكت. إذا بهذه الحالة إذا كله يعتبر فيه سكت لأنه هو من مجتمع بين ذهب وفضة في ذلك. لكن لابد أن نميز مثل ما قال بحسب الذوق نعرف كمية الفضة من كمية الذهب. طيب على قال هل الذهب هذا والفضة اللي هو قيمة واحدة اللي هو صنف واحد ألا هو الذهب الذي يخرج منه والفضة التي تخرج منها زكاة هو الذهب الذي أعد للتجارة والتعاملات أو أعد للزينة ولكن زينة غير جائزة غير مأذون فيه كما يعده الرجل لنفسه مثلا من ذهب أو غير سواء للبسه أو شعره مثلا هو كبرا منه يعمل السر الجام بتاع الحصان أو الركاب أو إلى آخر ذلك. واضح؟ هذا كله غير مأذون فيه وهذا كله يخرج منه الزكاة. أما الحلي المعد للزينة فلا زكاة فيه. قال إذن هذا الذهب والفضة الذي هو يعني صنف واحد كما ذكرنا يخرج منه ربع العشر. ربع العشر بمعنى بالنسبة المئوية 2.5%. قال ولو مغشوشة أو ناقصة أو ناقصة ولكن بشرط إن كانت هذه المغشوشة هذه أو الناقصة قال إن راجت ككاملة وإلا حسب الخالص منه. فهمنا؟ طيب هو طبعا كان يتكلم على زمان لما كانت العملة لا تزال دينار ودرهم ذهب وفضة. واضح؟ فأحيانا قد تروج المغشوشة اللي فيها برشا نحاس الدينار فيه برشا نحاس أو الفضة مش عارف باش يغشوها بشيء آخر. طيب الراجل هذه شنو معنى الراجل؟ معناته صارت هي المتداولة هذيك هي المال الأكثر بين الناس صاروا يتعاملوا بها مثل ما هيش مغشوشة. وكما قلنا هذا بحسب الدول والمماليك في ذلك الزمان يتيح الاقتصاد نتاعهم ما عندهمش منين يجيبوا ذهب فإما يولي يخفضوا من وزن الدينار أو الدرهم أو يولي يغشوا يعني يكثروا النحاس باش يخليوه بنفس الوزن ويتعاملوا به مع الدول الأخرى. واضح؟ طيب في بعض الدول تقبل تلك المغشوشة ولكن طبعا بصفة أعلى ولكن تستعملها تعاود سكها من جديد ياخذها الخليفة ولا ويعاود يدخلها وين يسكوا الفلوس يعاود يعرضوها على النار فتذوب ينحيوا الشوائب منها ويعاود يسكوها من جديد ويخرجوا. إذا ما دخلتش مباشرة عند الخليفة ودايف عند أمير تلك الدولة وخرجها قد تولي الدور بين الناس ولكن رواجها يكون قليل. إذا رواجها قليل لا تعتبر في الزكاة. أما إن راجت رواجا كثيرا فصارت تلك هي العملة المعمول بها. فهمنا؟ قال وإلا حسب الخالص يعني الآن في زماننا الآن ما عادش الدينار ودرهم متعاملين لذلك الحساب في زماننا يكون بماذا؟ بالخالص بالذهب الخالص والفضة الخالصة في ذلك. نعم. قال وتزكى المغصوبة والضائعة بعد قبضها لعام. طيب إنسان ضاعت منه عين ولما قال عين أنا تزكى المغصوبة. لا يتكلم هنا على المال فقط، المال المغصوب، لأنه نحن مثل ما قدمنا في أول اللي كنت تذكره في لما كتبنا، قلنا أنه العين يعني الذهب والفضة ماذا يدخل فيها؟ عروض تجارة. الدرام الذهب والفضة يدخل فيها أيضا عروض تجارة. طيب هو لو ضاع منه مال سواء ذهب أو فضة، أو في زماننا الآن فلوس يعني نقدا أوراق نقدية، أو ضاعت منه عين كانت معدة للتجارة، واضح؟ ثم عادت إليه، الحولة متاعها باقي. إذا غصبت أو ضاعت الحولة متاعها باقي. طيب هالعين هذه عندها مثيلاتها مثلا أو أشياء أخرى، عروض أخرى للتجارة. التاجر ما يمشيش يخلص يخرج الزكاة، يخرج على ما هو موجود عنده، على ما هو موجود عنده. وهذه العين المغصوبة هذيك أو الضائعة لا يخرج عليها حتى يقبضها، حتى تعود إليه، واضح؟ فلما تعود يخرج الزكاة مالها. طيب تقول لي أنت ما هيش نصاب؟ لا، هي نصاب مع مال ما تقدم. هو لما أخرج الزكاة ما حسب إيش؟ العين الضائعة أو المغصوبة لم يعدها مع بقية المال، فقط الذي يبقى مع تعداده هو الحول، واضح؟ أقول يعرف الآن أنه هي غصبت منه مثلا اليوم، مر عليها الحول بتاعها 6 شهور مثلا، بعد 6 شهور إذا عادت إليه في خلال تلك 6 أشهر أخذت زكاتها مع بقية الأموال. إذا لم تعد إليه فكستة أشهر هذيك يخرج زكاة مال ما بقي عنده، وهذيك ما يخرجش زكاة المال نتاعها حتى تعود إليه. مثال، إنسان مثلا ضاعت منه كيس فيه ذهب وفضة، خلينا نقول الآن عملة نقدية، تركنا من الذهب والفضة، ضاع منه الآن محفظة فيها أموال، هو مثلا خلينا نحسبها مش تكون شيفر، مش يعني أرقام مصفى مش تكون واضحة، هو مثلا عنده أموال كاملة، عنده 65,000 دينار، واضح؟ يعني النصاب ضرب 10، واضح؟ فهمنا؟ 65,000 دينار، ضاعت منه 6,500 دينار، واضح؟ أنا أضرب مثال الآن حتى تفهم، ضاعت منه 6,500 دينار، بعدين لما مش يجي يخرج الزكاة، يخرج على ما بقي 58,500 دينار، هذوك يخرج عليهم زكاة، يخرج البارع شهر متاعه، و 6,500 دينار ما يخرجش. بعد الحول أو بعد حولي أو بعد 3 أو بعد 10 سنين عادت إليه، يخرج عليها زكاة حول واحد بمجرد قبضها. بمجرد قبضها جاء السيد قال عندي 10 سنين أنا فارق سالي، ركبت يا ضياع بقيت لك فيها ورقه نتاعك ومش عارف شنو، تفضل. هو اخذها من هنا مباشره يخرج زكاة حتى قبل الحول. لا، بمجرد قبضها بعد الحول، اذا حال الحول، اذا قبضها قبل ان يحول عليها الحول ينتظر بها الى مره. لا، ما لها عدة، خلاص فاتت الحول الاولاني، مش الحول العاشر، السنه بها الحول العاشر اللي يقول. لا، نعم. إن كانت الضائعة والمغصوبة أقل من النصاب، وإن كانت أقل من النصاب ولكنها مع غيرها تشكل نصاب. مثال، قلنا نحن عنده 65,000 دينار، ضاعوا منه 5,000 وبقات عنده 60، يخرج على 60,000، يخرج على 60,000 زكاة المال، والخمسة آلاف هذيك يخرج لها ربع العشر متاعها مجرد إنه استعاد يقبضها، واضح؟ أو قال له شخص يلا أني جايب لك الأمانة نتاع كلمة بالتليفون، بعدها واحد فقير عمل لك إيه؟ قال له تفضل هاو زكاة الفلوس باش تجيني. طيب ما جاتكش الفلوس. لا، مجرد القبض، نعم. قال لذلك وتزكى المغصوبة والضريعة بعد قبضها. لعام بعد قبضها لعام، يعني تجاوزت الحول نتاعها هي بطبيعة. أما لو قبضها قبل الحول ينتظر بها الحول نتاعها طبيعي. نعم. قال بخلاف المودعة فلكل عام، وتعددت بتعدده في مودعة لا مقصود من فمكم بعد. طيب المودعة مثل الآن حال الناس اللي حاطة فلوسها في البنوك، وما في البنوك شنو عاملين الناس؟ أودعوا أموالا لدى البنك، سواء أودعوها في حساب جاري هو كل يوم ياخذ ويعطي يسحب من هاك الحساب، او اودعوها في حساب مغلق استثماري، يعني ما تسمى بالدفاتر الاستثماريه، طبعا هي جائزه في البنوك الاسلاميه دون غيرها، انك انت تضع اموال تصبح شريك للبنك في استثماراته، فاذا ربح اعطاك نصيبا من الربح على المال هذاك، طبعا هو يفرض عليك شروطا بأنك لا تسحب أموالك إلا بعد سنة حتى تخرج الأرباح، تودع عنده مثلا مبلغ معين 4000 5000 10000 دينار لا تسحبها إلا بعد سنة، إذا ربحنا نعطيك الأرباح، إذا خسرنا تدخل معنا في الخسائر بهذا العقد، ما مش ديما ربحين وأنت خارج من ربح داخل في ربح خارج من خسارة، إن شاء الله باطل يلغي هذا العقد. إذا سواء أودعت أموالك، بالنسبة للأخوات مش عارف إنه نسمع في برشا كلام مش عارف إما مش تسمعون ولا خلنا نسمعكم أنتم ما يصير. فا بالنسبة للعملة المودعة إما أن تودعها في حساب جاري أو في حساب مغلق، يعني حساب استثماري بما يسمى، هو دائما لابد انك خاصة في باب الزكاة كما قلت هو باب لا تتعاملون به، ولكن دائما تحاول انك المسائل نتاعو تطوعها على ما هو معمول به، لان ماكش تقرا في مسائل نظرية انت قصص قديمة ومش عارف، لا انت تقرا في مسائل الان تطورت تطورا هائلا جدا، فانت لابد انك تكون ابن زمانك، يعني حتى لانك انت الان ستسأل ماكش باش تسأل على وديعة انت خليتها عند تاجر معين ولا امين، لا انت تسأل الآن عن المؤسسات المالية الموجودة ومش تعرف، مش مباشرة كما البعض يتكلم لا هذه باطلة وهذه صحيحة هكذا جملة، لابد انك تعرف التفاصيل وتعرف وين المعاملة هذه باطلة وين تصح وين كذا وكيف تصحح كذلك، انت ماكش موجود باش تلغي كل ما هو موجود الآن، لا نحن نحاول نصحح الوضع القائم، يعني إذا في إمكانية نصحح معاملة موجودة بين تجار أو بين بيوت مالية أو بين شركات أو بين حتى بنوك نسعى في ذلك، أما وقتاش أنت تحاول أنك مش تصحح المسائل لما تعرف الخطأ وين، في كل كلمة في كل لفظ في العقود نتاعها تعرف الخطأ وين والصواب وين، تستطيع وقتها أنك تصحح، ما تلغيش الأمر هكذا جملة بالتفصيل، ولكن متى تعرف ذلك؟ لما تطبق ما تقرأه على الواقع اللي أنت عايش فيه. لذلك هنا لما تكلم هو عن الخيال على الامور الاموال المودعه هي البنوك الان البنوك، طبعا تقول لي انت هاي البنوك الربوي هذه مساله اخرى، حرمه الربا تتعامل به مساله اخرى، لما بدنا نفصل المسائل ما نجي نتكلم على الربا، هنا نحن الان نتكلم انك انت شخص اودعت مالك، ان اودعته في بنك الاسلامي كثر خير، وان اودعته في بنك الربوي فانت تاثم كل يوم على الاموال الموجوده عندك في البنك الربوي، انك انت تتعامل في بنك ربوي انت اثم في كل يوم يمر من حياتك، ولكن تلك الاموال تجب فيها زكاه ما لها علاقه، اثم الربا اللي قاعد يتعلق برقبتك كل يوم غير مساله الزكاه، لابد ان نفصل الامور، واضح؟ طيب لهنا هو يتكلم على الاموال المودعه، قال بخلاف المودع فلكل عام، هذه ما تحتاجش انك مش تقبضها ماهيش مقصوفه هذه ولا ضايعه، هذه اموال انت اودعتها، وإن كانت في مكانها أنت يجب عليك أن تخرج زكاتها كل عام، وضحت؟ قال وتعددت بتعدده، يعني سواء أودعتها في بنك أو أودعتها في 10 بنوك أو مر عليها عام أو مرت عليها 10 سنين كيف كيف، كل عام خرج الزكاة، وإن كانت في عدة بنوك فأنت تجمع كل ما تملك وتخرج الزكاة، نعم. قال بتعدده في مودعة لكل عام، معناته كل عام تعدد، كل عام تخرج زكاة مال خاصة به بذلك بتلك السنة، قال لا مغصوبة ومدفونة وضائعة. المدفونة طبعا هي التي لا يعلم مكانها، مش هو دفنها، مش هو دفنها، أو هو دفنها ونسي مكانها. وكل الناس قبل كانت تفعل هذا، يجي يدفن فلوسه في مكان، هو مثلا نار من طريق بتاع تجار، حامل أمواله معه، باع في بلد معين وروح بقافلة، وهذا أمواله معه وذهب ومش عارف شنو وكذا إلى آخره. سمع أو جاءهم النذير فما قطاع طرق متربصين بهم، قال يلا خلنا ندفنهم لهنا ونمشي نتعدى. قال ما عنديش فلوس أو خسرت في تجارتي أو مش عارف شنو، أول مرة جيك نتعدى نجبد. رجع ما لقاهمش أو ما عرفش مكانهم. هذه تسمى أموال مدفونة، مدفونة نعم، هو دفنها وما أو دفنها وغيره له، هي أموال وكل غيره باش يخبيها له دفنها ولا يعني نعم يعلم مكانها إلى آخره. قال ولا زكاة في، طبعا تو مش نحكي وبعدين تو يمر معنا. إذا وجدت تلك الأموال، إذا وجدت تلك الأموال مش من طرف مالكها بعد قرون مثل ما يفعل الناس الآن يعني في استخراج الكنوز وغيره، نعم هذيك فيها حاجة أخرى. قال ولا زكاة في حلي جائز وإن لرجل، يعني فما حلي جائز للرجل مثل شنو؟ السيف، يجوز للرجل أن يحلي سيفه بالمقبض يعني نعم بالذهب وغيره إلى آخره، وهذا فيه يعني أنه كبر على الأعداء مش على المسلمين، يعني فيه إظهار عزة على الأعداء وغير ذلك نعم. طبعا اي نعم الانف والسن الى اخره، وكان انتشر منها في السبعينات كل واحد هذه ناحي سنته حتى لو كانت لبس عليها حتى سن ذهب سبحان الله يحب سرير العقل والديك نعم مرأة بتتمنى شيء سبحان الله. اي سمعت سمعت بيبين في هذه خصوصا اي نعم لا سمعت من حتى من اصابهم كانت العملية غير ناجحة فأصابهم كذا يعني مرض يعني. لا أعوذ بالله لا ها شفتوا كيفاش ها الأخت تسأل قالت هل يجوز وضع الأموال في البنوك لتستثمرها وتدخل معها معها في الربح والخسارة؟ طيب إلى هنا إلى نقطة الاستفهام أيتها الأخت الفاضلة كنت تقفين وهذا حد السؤال، أما السؤال بصيغة الإجابة هذا يذمه أهل العلم ويقولون أن هذا غير لائق بطلبة العلم أن يفعلوا. لما يجيك طالب العلم يقول لك مش هكذا الحكاية، أنت تسأل فيا ولا تجاوب ولا تعلم فيا حاجة من الاثنين، فهذه طريقة سؤال غير لائقة، يعني أنه تقول أليس هذا من باب الميسر؟ يعني أنا نفتي فيكم بالميسر الآن؟ لا هذا ليس من باب الميسر، الدخول في شراكة مع البنك غير الربوي، البنك الإسلامي أي بنك إسلامي تحقق فيه الشروط يجوز أن ندخل معه في استثمار، تدخل شريك. وهذا ما يجرنا الآن طبعا نحن أول باب في مسألة المعاملات المالية اللي هي شائكة جدا هو باب الزكاة. الإنسان لو حرص وفهم الآن ألفاظ باب الزكاة جيدا وحفظها بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى سنقال في باب البيوع يجد نفسه أفضل في ذلك. هذا ما يجرنا الآن الكلام على تجارة الأسهم، ما يسمى بتجارة الأسهم. تجارة الأسهم ما هي؟ أنت لما تشتري أسهم مثلا من شركات طبعا اشترط في الشركة أنه هي تكون شركة رأس مالها حلال، تتاجر في الحلال أو مصنعة للحلال إلى آخر ذلك، ولا تتعامل بالربا إلى آخره، وهي نوادر الشركات مثل هذه. طيب انت لو اشتريت اسهم لشركه من هالشركات هذه حقيقه انت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ انت دخلت شريك الان، اصبح شراء اسهم بمعنى انك تدخل تشتري جزءا من راس مال الشركه. ولما تشتري جزءا من راس مال الشركه انت شنو معناته صرت الان؟ صرت شريك. ولكن انت لما تمضي على عقد الشراكه هذه في تجاره الاسهم انت امضيت عقد شراكه انه انت داخل في الربح داخل في الخسارة أيضا، لأنه غدوة بالأسهم هذيك شريت أنت سهم بمئة دينار، قد الشركة تحقق أرباح وتزيد الصناعات نتاعها إلى آخره، فيصبح السهم اللي حقه 100 دينار يصبح حقه 500 دينار. ماهوش ميسر هذا. هذه تجارة أسهم. لما أنت دخلت في شركة مثل ما أنت بنيت حانوت عطري، دخلت أنت وزوج ولا ثلاثة من الناس في حانوت عطري، حانوت عطري هذا كان رأس ماله ومبيعاته يدوم في الشهر يبيع شي 500 دينار. من بعدين العطرية هذه صارت عليها عندها زباين برشا، صارت تبيع في الشهر الواحد 5000 دينار، تضاعفت أرباح 10. الآن لما أنت دخلت أول ما حطيت في العطرية دي أول ما فتحتها بألف دينار، قديش قيمتك الألف دينار صارت الآن في العطرية هذه؟ 10000 دينار تقريبا. لما يجي واحد يدخل معك الشريك الآن يقول لك أخويا بيع لي جزء من هالعطرية هذه، قبل لو أول مرة دخل معك كنت باش تقول له السهم مثلا ب 100 دينار، تدخل معي بالعشر و 100 دينار مثلا مثال. الآن باش تقول له السهم الواحد ب 1000 دينار، صارت تسوى العطرية هذه، صارت عندها مرامية. كذلك الشركة، أنت اشتريت السهم ب 100 دينار صار يسوى السهم 500 دينار، وربما بالعكس الأسهم قد تنزل. الشركة كانت محققة أرباح معينة تهافت عليها الناس فارتفع أساسا، وهذه طبعا من الألاعيب اللي يقوموا فيها بالبورصة. لذلك مش أي إنسان يمشي يدخل البورصة ويشري أسهم، يفلس من أول نهار. فهذه أماكن يعني، لذلك أنا قلت الشركة تكون مريقلة وكذا إلى آخره، ويكون الإنسان لديه خبير ومش عارف شنو الأمور اللي ما يدخلش فيها الإنسان البسيط. وإذا كثرت التلاعب في مثل هذا فالأولى الإنسان ما يبتعد عن مثل هذا، لأنه صارت في شبهة الآن في انه الكسب لا يكون حلالا في لانه هذا اللي اغلب البورصات يقع فيها. في تجار بورصات كبار هم اللي رفعوا في الاسهم وقت اللي يحبوا وينزلوا كثر عرضهم للاسهم، يجيوا في النهار يبيعوا برشا اسهم فتنزل الاسعار، يوم تغدوا يخفضوا فترتفع الاسعار مزيد، وقت ترتفع الاسعار يبيعوا هم وقت تنزل الاسعار يشيل، فالناس افلست من وراء هذا. افلست بمعنى افلست، فما الناس ما حبوش يخدموا وظنوا انه المساله هذه والله فيها. فالناس باعت ديارها، ناس باعت أراضيها، عقاراتها، حتى تصير التاجر في الأسهم من كل شيء بالإنترنت ولا كذا، وقاعة مرتاح يبيع ويشري من بعيد. فالمهم نحن نعود إلى أصل المسألة، يعني أنت البنك مثله مثل الشركة، البنك هو شنو؟ شركة. إذا كان بنك إسلامي يقوم على يعني عقارات وغير ذلك إلى آخره، وعنده استثماراته الخاصة إلى آخره، وعقود ربحية ومش عارف شنو هالكلام هذا كله، انت يجوز لك انك تدخل معه شريك تهز له فلوس تقول له انا لو عندي فلوس ما عندي ما نعمل بها. طبعا هو الكلام هذا كلهم يعرفوه كذا الى اخره، مش نحط عندك حساب مبلغ انت تدخله في استثمارات. طبعا تعرف انه بنك اسلامي كان استثماراته كل حلال، عنده مشاريع عقاريه ولا تجاريه ولا الى اخره قاعد يقوم به، يقول لك هو تفضل بشرط انك ما تسحبش اموالك في غضون ثلاثة شهور او عام او الى اخره، ومن بعدين ندخل معنا في الربح خلينا نخسر. ما غالبا رانا ديما نربح، ونحن طبعا هو مش يطمنك يعني، غالبا رانا ديما نربح وارباحنا راهي ساعات تكون ب 6-10% حاجه هكا يعني، هذا بالي من ارباحنا تكون هكا فخلاص. واذا تم خساره فانت مش تخسر بقال بحسب هذا المبلغ اللي دخلت فيه. راس انت مش تعرف اولا راس مال البنك قداش، راس مال البنك مثلا خلينا نقولوا مليون دينار مليار يعني مثلا، انت قداش حطيت عنده فلوس؟ 10000 دينار. معناته انت حقيقه قداش حطيت مبلغ؟ 0.01% من راس مال البنك. غدوه لما يخسر البنك مش تخسر انت 0.01 من فلوسك، واضح؟ او عفوا 0.1% من فلوسك، واضح؟ يعني انت من 10000 دينار مش تخسر 100 دينار إذا خسر البنك، وهكذا. إذا ربح البنك مثلا 6%، أنت مش تربح 6% من هيك 10000 دينار، 10000 دينار ذيك مش تلقاهم بعدين 10600 دينار، واضح؟ فهذا جاز لا إشكال فيه إن كان بهذه الشروط، أنك أنت داخل في الربح وداخل أيضا في الخسارة إذا كانت الشركة لا تتاجر في الحرام وما هي الشركة ربوية إلى آخره، وهذا لا يعد ميسرا. طبعا في خضم العقد هذا انت ايضا عامل معهم شراكه وكاله في نفس الوقت، انه انا مش عطيك فلوس برك، لاني مش نشاركك في الخدمة ولاني مش مثلك مثل إنسان يعمل عقد مضاربة. عقد مضاربة ولا غير ولا يدخل الشريك. اتركنا من العقود المضاربة ما يدخل الشريك. مشيت نرجع مثال العطري مش هي مسألة بسيطة وتفهمهم. عندك أنت 5000 دينار بحذاك حانوت عطري. قلت له شو رأيك تجيب فريجدير آخر وتكبر الحانوت شوية أو عندك كليونات ولا تكثر المنتوج. قال لك ما عنديش فلوس باش نكبر مثلا. تقول له شو رأيك عم تدخل معك؟ قديش راس مال يا عطري؟ يقول لك راس مال مثلا 15000 دينار. ما عمش ندخل معك أنا بثلث، أعطيك ربع أنت يولي نعطيك 5000 دينار وتعطيني أنت بعدين الأرباع. شنو تربح أنت؟ تعطيني ربع أرباع النحي أجرتك أنت خاطرك أنت تخدم لهنا وتبيع وكذا. أنا لاني مش نخدم لاني إن بعد ما النحي أجرة العامل والكهرباء والماء والمصاريف إلى آخره الأرباع مش تقسموها على الأرض. شنو الفرق بين الشركة أو البنك الإسلامي وبنك العطرين؟ ما حتى فرق. هذيك على الصغير وهذيك على الكبير. إذا هذا لا يعد من الميسرات. طيب قال إذا قلنا أنه الحلي ما دام جائزا وإن كان لرجل فإنه لا زكاة عليه إلا إن لم يعد اسمه حليا. لذلك قال إلا إذا تهشم. طيب الرجل عنده مقبض بتاع سيف ذهب وازن، لكن المقبض هذاك تكسر وما عادش يصلح، أو هو لم يرد إصلاحه وتركه هكذا، فماذا يفعل؟ صار هذا الذهب المهشم فيه زكاة. لذلك النسوة اللي تهشم لها ذهب إما أن تنوي إصلاحها وإعادة لبسها، وهذا يحدث برشا للنساء، ذهب مكسر يسميه، أو أنه تبيعه إلى آخره، وإلا فإنه سيدخل في ضمن الزكاة بعد ذلك. وعليكم السلام. نعم، المؤسسات البريدية اللي نسميوها نحن بالعامية بوسطة هي مؤسسات ربوية، وإن كانت نسبة الربا فيها بسيطة ولكن هي مؤسسة ربوية، لا يجوز وضع المال فيها، لا يجوز وضعه أو فتح دفتر ادخار فيها نهائيا. في عندنا بدائل، يعني الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. البدائل الموجودة الآن هي يعني الإنسان يتحول إليها عملا بهذه الآية، أنه فاتقوا الله ما استطعتم، وهي مؤسسات يعني لا تعاملك بالربا بالنسبة لمسألة ما يسمى الادخار الجاري والادخار المغلق، ما يسمى بالفرنسية كونت كورو كونت بلوكي، لا يعتبر هذا معاملة ربوية معك، هي تتعامل بالربا مع البنك المركزي، هذه المؤسسات هذا أمر مفروض علينا قهري، البنك الربوي لا يرضى. طبعا حتى في البنوك في البلدان الأخرى البنوك المركزية طبعا هي المتحكمة في البنوك، البنك المركزي هو يتحكم في البنوك ويملي عليه الشروط ويقيد له الفائدة، الفائدة يعني بمعنى الربا إلى آخره، ويلزمه بشروط. لا يمكن لأي بنك أنه يفتح مهما كان إلا بموافقة البنك المركزي وتحت شروط البنك المركزي. تقول لي أنت في البلدان الأخرى ما كيفاش البنوك الإسلامية عاملة؟ البنوك الإسلامية صارت قوة ضاربة، قوة قوية في تلك البلدان، فصارت هي تفرض شروطها على البنك المركزي، فصار البنك المركزي يعاملها معاملة خاصة لأنها حققت أرباح قوية وصارت قوة اقتصادية، عندها نسبة زبائن عالية إلى آخره. لذلك دائما أقول بالنسبة للبنوك التي فتحت الآن واللي هي قاعدة تتحسن نحاول أن ندعمها ونقويها لأمرين، الأمر الأول لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الأمر الثاني أنه إذا تم تقوية البنوك هذه وصارت تصبح هي قوة ضاربة، وقوة حتى البنوك الربوية، رأيت البنوك الربوية لما تجد أنه البنوك هذوما قاعدين يحققوا في نسبة أرباح عالية سيفتحوا البنوك الإسلامية هم مثلا، لأن الإنسان يعبد الدرهم والدينار. جولدن براون، مش جولدن براون هذا الذي بعده هو رئيس وزراء بريطانيا كاميرون، من 6 أشهر في منتدى حضره 130 من رؤوس من رؤساء الدول الغربية والأمريكية ومن كبار أثرياء العالم، في لندن في بريطانيا قالها علانية أمام الناس ولم يخجل حتى تعلم هؤلاء الناس يعبدون الدرهم والدينار. قال سأجعل من لندن أكبر ميناء مالي إسلامي في العالم. فاعترف بأن المالية الإسلامية هي أقوى وهي الأنجع في الخروج بالعالم الاقتصادي. يعني هو يقصد أنه سيحارب دبي في مثل هذا وسيجعل أنه بريطانيا لندن أقوى من دبي أنه يعني كميناء إسلامي فيها مجمع بنوك إسلامية إلى آخره. فهنا هؤلاء القوم يعبدون الدرهم والدينار. فغدا إذا هالبنوك هذه لأنها تقوت وهي في ماشي في مسائل الإصلاح بتاع العقود بتاعها إلى آخره تصبح البنوك الأخرى ستكثر البنوك الإسلامية في البلد. فلما تصبح قوة ضاربة ستفرض شروطها على البنك المركزي سيصبح البنك المركزي مرغما أنه يعاملها معاملة خاصة وتنتفي مسألة الربوية منها بإذن الله تعالى. نعم لا لا بأس لا لا لا بأس إن شاء الله ما أعرف أن هذه أخطاء تحدث. طيب جزاكم الله خيرا. طيب نحن أخذنا من الوقت في مسألة طيب إذا نقف عند مسألة كأن انكسر ولم ينوي الإصلاح. هنا المسألة هذه بالنسبة للرجل وبالنسبة للنساء أيضا. بالنسبة للنساء ينتبهنا أن مسألة ما يسمى عندنا في العامية بالذهب انكسر إما أن تنوي إصلاحه أو إن نالت بيعه أو التخلص منه صار فيه الزكاة. وهذا كثير من الناس تجي تسألها تقول ليش تعمل هل السوار هذا ولا هل القلادة هذه تقول لك تكسر ماش نلبسها تو نبيعها. وهي قالت هكذا بيكون أي تو نبيعها شو رأيك؟ ما تبديش تعدي في العمل في الحول نبيعها من نهارة اللي نويتي بيعها ولا من ما؟ إذا من يوم نويتي بيعها هذه لابد أن تبدأي في حساب الحول نتاعها طبعا إن كانت هذا السوار وهذه القلادة مع غيرها تشكل نصابا في ذلك. نعم هذا هو الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.